والملائكة بعد ذلك ظهير قد صغت قلوبكم وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما إن تتوب فقد فات قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات يا أيها الذين لكم وأهليكم نارا. نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا لا تعتذروا اليوم لا تعتذروا اليوم لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ولا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم

لك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صدق الله العظيم. الفاتحة.